ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة كرام، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأمالي قال قدوم وفد العراق على معاوية وسؤاله لدغفل عن مسائل. قال وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا العتبي قال قدم وفد العراق على معاوية رضي الله تعالى عنه وفيهم دغفل، فقال له معاوية يا دغفل أخبرني عن ابني نزار ربيعة ومضر أيهما كان أعز جاهلية وعالمية؟ فقال يا أمير المؤمنين مضر بن نزار كان أعز جاهلية وعالمية. قال معاوية وأي مضر كان أعز؟ قال بن النضر بن كنانة كانوا أكثر العرب أمجادا وأرفعهم عمادا وأعظمهم رمادا. قال فأي بني كنانة كان بعدهم أعز؟ قال بن مالك ابن كنانة كانوا يعلون من ساماهم ويكفون من ناواهم ويصدقون من عاداهم. قال فمن بعدهم؟ قال بن الحارث بن عبد مناه ابن كنانة كانوا أعز بنيه وأمنعهم وأجودهم وأنفعهم. قال ثم من بعدهم؟ قال بن بكر بن عبد مناه كان بأسهم مرهوبا وعدوهم منكوبا وثأرهم مطلوبا. قال فأخبرني عن مالك بن عبد مناه ابن كنانة وعن مرة وعامر ابن عبد مناه. قال كانوا أشرافا كراما وليس للقوم أكفاء ولا نظراء. قال فأخبرني عن بني أسد. قال كانوا يطعمون السديف ويكرمون الضيوف يطعمون السديف ويكرمون الضيوف ويضربون في الزحوف. قال فأخبرني عن هذيل. قال كانوا قليلا أكياس أهل منعة وباس ينتصفون من الناس. قال فأخبرني عن بني ضبة. قال كانوا جمرة من جمرات العرب الأربع لا يصطلى بنارهم ولا يفاتون بثارهم. قال فأخبرني عن مزينة. قال كانوا في الجاهلية أهل منعة وفي الإسلام أهل دعة. قال فأخبرني عن تميم. قالوا كانوا أعز العرب قديما وأكثرها عظيما كانوا أعز العرب قديما وأكثرها عظيما وأمنعها حريما. قال فأخبرني عن قيس. قال كانوا لا يفرحون إذا أديلوا يعني نصروا على أعدائهم ولا يجزعون إذا ابتلوا ولا يبخلون إذا سئلوا. قال فأخبرني عن أشرافهم في الجاهلية. قال غطفان بن سعد وعامر بن صعصعة وسليم بن منصور. أما غطفان فكانوا كراما سادة وللخميس قادة وعن البيض زادة. وأما بنو عامر فكثير سادتهم مخشية سطوتهم ظاهرة نجدتهم. وأما بنو سليم فكانوا يدركون الثار ويمنعون الجار ويعظمون النار. قال فأخبرني عن قومك بكر بن وائل واصدقني. قال كانوا أهل عز قاهر وشرف ظاهر ومجد فاخر. قال فأخبرني عن إخوتهم تغلب. قال كانوا أسودا ترهب وسماما لا تقرب وأبطالا لا تكذب. قال فأخبرني كم أديلوا عليكم في قتلكم كليبا؟ قال 40 سنة ولا تنتصف منهم في موطن نلقاهم فيه حتى كان يوم التحاليق يوم الحارث بن عباد بعد قتله ابنه بجير وكان أرسله في الصلح بين القوم فقتله مهلهل. قال بؤ بشسع نعل كليب. فقال الغلام إن رضيت بهذا بنو بكر رضيت. فبلغ الحارث فقال نعم القتيل قتيلا إن أصلح الله به بين بكر وتغلب. وباء بكليب فقيل له إنما قال مهلهل ما قال الكلمة. فتشمر الحارث للحرب وأمرنا بحلق رؤوسنا أجمعين وهو يوم التحاليق وله خبر طويل. وقال قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي. قرب مربط النعامة مني إن بيع الكرام بالشسع غالي فأدلنا عليهم يومئذ فلم نزل منهم ممتنعين إلى يومنا هذا. قال فمن ذهب يذكر ذلك اليوم؟ قال الحارث بن عباد أسهر مهلهلا في ذلك اليوم وقال له دلني على مهلهل بن ربيعة. قال ما لي إن دللتك عليه؟ قال أطلقك. قال على الوفاء؟ قال له أنا مهلهل. قال ويحك دلني على كفء كريم. قال امرؤ القيس وأشار بيده إليه عن قرب فأطلقه الحارث وانطلق إلى امرئ القيس فقتله. وبكر كلها صبرت وأبلت فحسن بلاؤها إلا ما كان من بني الجيب حنيفة وعجل ويشكر ابن بكر. إن سعد بن مالك بن ضبيعة جد طرف بن العبد هجاهم في ذلك اليوم فقال إن لجيما عجزت كلها أن يرفدوني فارسا واحدا ويشكر العام على خطرها لم يسمع الناس لهم حامدا. قال فيهم أيضا يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا إنا وإخوتنا غدا كثمود حجر يوم طاحوا بالمشرفية لا نفر ولا نباح ولن نباح من صد عن نيرانها فإن ابن قيس لا برح. فقال معاوية أنت والله يا ضغفل أعلم الناس قاتبة بأخبار العرب، كان لهم علم في أنساب العرب. قال مطلب ترجمة الأحنف ابن قيس وما قالت في وصفه امرأة من قومه وقد وقفت على قبره بعد دفنه وخطبت الناس. قال وأخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا أبو عبيدة قال مات الأحنف ابن قيس في الكوفة بالكوفة أيام خرج مع مصعب بن الزبير إلى قتال المختار، فنزل دار عبد الله بن أبي عصيفير الثقفي، فلما حملت جنازته ودلي في قبره جاءت امرأة من قومه من بني منقر عليها قبول من النساء، فوقفت على قبره فقالت لله ضرك من مجن في جنن ومدرج في كفن، إن لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله الذي فجعنا بموتك وابتلانا بفقدك أن يوسع لك في قبرك وأن يغفر لك يوم حشرك وأن يجعل سبيل الخير سبيلك ودليل الرشاد دليلك. ثم أقبلت بوجهها على الناس فقالت معشر الناس إن أولياء الله في بلاده شهود على عباده وإن قائلون حقا ومثنون صدقا وهو أهل لحسن الثناء وطيب الدعاء، ما والذي كنت من أجله في عدة ومن الضمان إلى غاية ومن الحياة إلى نهاية الذي رفع عملك عند انقضاء أجلك، فقد عشت حميدا مودودا ولقد مت فقيدا سعيدا، وإن كنت العظيم السلم فاضل الحلم وإن كنت من الرجال لشريفة وعلى الأرامل عطوفة وفي العشيرة مسودة وإلى الخلفاء موفدة، ولقد كانوا لقولك مستمعين ولرأيك متبعين. ثم انصرفت. قال وحدثنا أبو حاتم عن الأصمعي عن ابن عيينة قال قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه موت ألف من العلية خير من ارتفاع واحد من السفلة. وقال وحدثنا أيضا قال حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال سمعت أعرابيا يقول عود لسانك الخير تسلم من أهل الشر. قال وحدثني العقلي عن ابن خالد عن الهيثم بن عدي قال حدثنا ملحان ابن عرقي عن أبيه قال حدثنا عدي بن حاتم قال شهدت حاتما وهو يجول بنفسه فقال لي يا بني أعهدك من نفسي ثلاثا، ما خلفت إلى جارة لسوء قط ولا أؤتمنت على أمانة قط إلا أديتها ولا أتى أحدا من قبلي سوء. وأنشدنا أبو بكر قال أنشدنا أبو حاتم عن الأصمعي لأعرابي أما والذي لا يعلم الغيب غيره ومن هو يحيي العظم وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى محافظة من أن يقال لئيم، وإني لأستحيي أكيلي ودونه ودون يدي داج الظلام بهيم. وأنشدنا أيضا قال أنشدنا أبو حاتم ولم يسم له قائلا إذا ما الحي عاش بذكر ميت فذاك الميت حي وهو ميت يقول بنا أبي وبنت جدودي وهدمت بالبناء وما بنيت ومن يك بيته بيتا رفيعا ويهدمه فليس لذاك بيت. قال وأخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا شيخ من أهل البصرة قال أتى سليمان ابن يزيد العدوي رجل فقال إني قد قلت بيتا فأجزه لي، قال هات. فقال الرجل فأنك لو رأيت مسير عمري إذن لعلمت أني قد فنيت. فقال سليمان فإنك قد فنيت فبعد قوم طوال العمر بادوا قد وقيت، فحظك ما استطعت فلا تضعه كأنك في أهيلك قد أتيت، كأنك والحتوف لها سهام مقدرة بسهمك قد رميت، وصرت وقد حملت إلى ضريح مع الأموات قبلك قد نسيت، بعيد الدار مغتربا وحيدا بكأس الموت مثله سقيت. قال فخر الرجل مغشيا عليه فما حمل إلا على أيدي الرجال. ثم قال مطلب حمق العرب. قال وحدثنا قال أخبرنا السكن بن سعيد عن العباس بن هشام قال سألت أبي عن حمق العرب المذكورين فقال زهير بن جناب الكلبي ومالك بن زيد مناه ابن تميم، وكان يرعى على أخيه سعد بن زيد منام فزوجه أخوه وغائب عنها نوارة بنت جلي ابن عدي ابن عبد مناه، فلما رجع من الإبل ممسيا دخل عليها وعلبته في يده ونعلاه في رجليه وكساؤه على منكبيه، فجلس ناحية ينظر إليها فقالت له ضع عليك، فقال رجلي أحرز لهما، قالت ضع علبتك، قال يدي أحفظ لها، قالت ضع كساءك، قال عاتقي أحمل له. فأعطته طيبا فأهوى به إلى سته، فقالت أدهن به وجهك، فقال أطيب به مناتني أولى. فدنت منه وقد تطيبت وتعطرت، فانتشر عليها فتجللها. فلما أصبح غدا عليه سعد فقال له يا مالي أغدو على إبلك، فقال والله لا أرعاها أبدا، أطلب لهم لها راعيا سواي. فأورد سعد إبله فانتشرت عليه، فأنشأ يقول ويعرض بأخيه مالك يظل يوم وردها مزعفرا، وهي خناطيل تجوس الخضرا. فقالت له امرأته أجبه، قال وما أقول؟ قالت قل. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ قال وكان كلاب وكعب وعامر أبناء ربيعة بن عامر بن صعصاع أحمقين جميعا، فاشترى كلاب عجلا ويظن أنه مهر، فركبه فصرعه، وركبه كعب فصرعه، وركبه أخوهما عامر فثبت عليه فسمي الثابت، فكان كلاب يحسبه مهرا حتى نجم قرناه. قال وحدثنا أبو بكر بن الأنبري قال حدثنا عبد الله بن خلف قال دخلت على إبراهيم بن محمد بن عبد الجليل، وكانت له جارية يحبها وتبغضه، فسامته البيع فباعها، فأنشدني وهو حزين هذه الأبيات: نأت الغداة بوصلها غرار، فدموع عينك ما تجف غزار، واستبدلت بك صاحبا ومؤانسا، وكذا الغواني وصلهن معار، لك اليوم وغدا الغير. قال وحدثنا أبو بكر ابن الأنبري قال حدثنا إسماعيل بن أسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زياد عن كثير بن زياد عن الحسن قال قال عمر رضي الله بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الكرم التقوى والحسب المال. قال وحدثنا أيضا قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله بن نطاح قال حدثنا أبو عبيدة عن عبد الأعلى القرشي قال قال عبد الملك بن مروان لجلسائه: أنشدوني أكرم أبيات قالتها العرب. فقال روح بن زنباع: اليوم نعلم ما يجيء به، ومضى بفصل قضائه أمس، منع البقاء تقلب الشمس، وطلوعها من حيث لا تمسي، تبدو لنا بيضاء صافية، وتغيب في صفراء كالورس. فقال له أحسنت. فأنشدني أكرم بيت وصف به رجل قومه في حرب. فقال قول كعب بن مالك حيث يقول: نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا قدما، ونلحقها إذا لم تلحق. قال له أحسنت. فأنشدني أفضل ما قيل في الجود. قال قول حاتم الطائي: ألم ترى ما أفنيت لم يك ضرني، وأن يدي مما بخلت به صفر؟ ألم ترى أن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر؟ غنينا زمانا بالتصعلق والغنى، وكلا سقانا بكأسيهما الدهر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر. قال فما أشعر العرب؟ قال الذي يقول أمرو القيس: كأن عيون الوحش حول خبائنا، وأرجلنا الجزع الذي لم يثقب. والذي يقول: كأن قلوب الطير ربا ويابسا، لدى وكرها العناب والحشف البالي. قال وحدثنا عبد الله بن خلف قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا العباس بن الفرج قال سمع الأصمعي رجلا يدعو ربه ويقول في دعائه: يا ذو الجلال والإكرام. فقال الأصمعي: ما اسمك؟ قال: ليث. فقال الأصمعي: يناجي ربه باللحن ليث، لذاك إذا دعاه لا يجاب. قال وحدثنا أيضا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن محمد النخعي قال حدثنا ابن عائشة قال: قال رجل لبشار: إنه لم يذهب بصر رجل إلا عوض من بصره شيئا، فما عوضت أنت من بصرك؟ قال: ألا أراك فأموت غمة. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم قال قال عبد الله بن خازم بعد قتله أهل فرنباد من بني تميم، وكان قتل نيفا وسبعين رجلا من وجوههم صبرا، ذلك أنهم قتلوا ابنه محمدا، قتله شماس بن دثار العطاردي بهراه، وذلك معنى قول ابن عرادة: أنت كهامة بهرات تزفو، فقد أزفيت بالمروين هاما. وقال يوما وحوله بنو سليم وبنو عامر وناس من سائر قيس، وبلغه أن بني تميم قالوا: لا نرضى بقتل أحد دونه، فإنه ثأرنا المنيم. فقال: دمي غال وفيه بواء قوم، أصيبوا من صرات بني تميم، فليسوا قابلين دما سواه، ولا يشفي الصميم سوى الصميم، أبينا أن ندر على المخازي، وكنا القوم ندرك بالوغوم، قتلنا منهم قوما كراما بيوم عابس قصر مشوم، فإن فاءت وراجعت الهوينا كففنا والتفضل للحليم، وإن ضاقت صدورهم وهم وهموا بإقدام على الكلأ الوخيم، ففي أسيافنا ناه لغاو شديد شنؤه جم الهموم. كان ذلك مما أوغر صدورهم عليه. ثم قال يوما آخر بعدما قتل أهل فرناباد هذه الأبيات: ما أنا ممن يجمع المال ما خلا سلاحي، وإلا ما يسوس بشير سلاح وأفراس وبيضاء نفرة، وذلك من مال الكريم كثير، وقلب إذا ما صيح في القوم لم يكن هيوبا ولكن في اللقى وقور، ولسنا كأقوام هرات محلهم لهم سلف في أهلها وحوير، ولكننا قوم بدار مرابط يغار علينا مرة ونغير. فزادهم ذلك عليه حنقا حتى كان من أمره ما كان. ثم قال: مطلب نصيحة عرهم العدوي أو عرهم العدوي خالد بن عبد الله أن يرسل إلى الأزارقة المهلب بن أبي صفرة وإبائه أن يرسل إليهم إلا أخاه. قال: وحدثنا قال أخبرنا أبو حاتم أخبرنا أبو عبيدة قال: لما بعث خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد أخاه عبد العزيز لقتال الأزارقة، قام إليه عرهم أخو بني العدوية فقال: أصلح الله الأمير، إن هذا الحي من تميم طئط بقريش منهم رحم داسة مسة، وإن الأزارقة زؤبان العرب وسباعها، وليس صاحبهم إلا المباكر المناكر المحرب المجرب، وليس صاحبهم إلا المباكر المناكر المحرب المجرب الذي أرضعته الحرب بلبانها وجرسته ودرسته، وذلك أخو الأزد المهلب بن أبي صفرة. والله إن غثك أحب إلينا من سمينه، ولكني أخاف عدوات الضخ وغدره، وليس المجرب كمن لا يعلم، ولا الناصح المشفق كالغاش المتهم. قال له خالد: اسكت، ما أنت وذا. فلما هزمت الأزارقة عبد العزيز أخذ امرأته وفر عنها. قال عرهم: لعمري لقد ناجيت بالنصح خالدا، وناديته حتى أبى وعصاني ولج، وكانت هفوة من مجرب عصاني، فلاق ما يسر الأعادية، نصحت فلم يقبل ورد نصيحتي، وذو النصح مظن بما ليس آتيا، وقلت الحروريون من قد عرفتهم حماة قماة يضربون الهوادية، فلا ترسلن عبد العزيز وسرحا إليهم فتى الأزد الألد المسامية، فتى لا يلاقي الموت إلا بوجهه جريئا على الأعداء للحرب صالية. فلما أبى ألقيت حبل نصيحتي على غارب قد كان زهمان ناوية، وشمرت عن ساقي ثوبي إذ بدت كتائبهم تزجي إلينا الأفاعية، يهزون أرماحا طوالا بأذرع شداد إذا ما القوم هزوا العوالية. قال: وحدثنا قال حدثنا عبد الرحمن عن عمه قال: سمعت عربيا يقول لابنه: قل للعاقل المدبر أرجى منك للأحمق المقبل. ثم أنشد: عدوك ذو الحلم أبقى عليك وأرعى من الوامق الأحمق. قال: وأخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: كتب حكيم إلى حكيم: عظني، فكتب إليه: أما بعد، فما أبعد ما فات، فات خلاص انتهى، وما أسرع ما هو آت، والسلام، هكذا الدنيا. وأخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: كتب حكيم إلى حكيم: ارضى من الدنيا بالقليل مع سلامة أمرك، كما رضي قوم بالكثير مع ذهاب دينهم، واعلم أن أجور العاملين موفاه، فاعمل ما شئت، والسلام. قال: وأنشدنا عبد الرحمن عن عمه: إن يكن العقل مولودا فلست أرى ذا العقل مستغنيا عن حادث الأدب، إني رأيتهما كالماء مختلطة بالطرب تظهر عنه زهرة العشب، وكل من أخطأته في موالده غريزة العقل حاك البهم في النسب، ولم يكن عقله المولود مكتفيا فيما يحاوله من حادث الأدب، إن يكن العقل مولودا فلست أرى ذا العقل مستغنيا عن حادث الأدب، يعني العقل لا يستغنى عن الأدب والتأديب والتمرين على هذا، إني رأيتهما كالماء مختلطا بالترب تظهر عنه زهرة العشب لا ينفكان، وكل من أخطأته في موالده غريزة العقل حاك البهم في النسب من العقل، ولم يكن عقله المولود مكتفي العقل يكتفي فيما يحاوله من حادث الأدب فلا يستغني بالعقل عن الأدب. والله تعالى أعلم. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.